بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا في قراءة كتاب آداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى عند قوله تنبيهات. التنبيه الأول: اعلم أنه جرى عرف المنطقيين في التقسيم المذكور أن القضايا باعتبار الكم والكيف ثمانية، لأنهم يزيدون على الست التي ذكرنا المهملة الموجبة، نحو الإنسان حيوان، والمهملة السالبة نحو ليس الحيوان بإنسان، وإنما جعلناها ستة لا ثمانية لأن المهملة في قوة الجزئية لا قسم زائد عليها، فصارت القضايا باعتبار الكم والكيف ست على التحقيق كما ذكرنا. فالمصنف يريد أن ينبه إلى أمر هو اصطلاحي، وهي أن القضايا ثمانية باعتبار الكم والكيف أم ستة، لأنك لو نظرت إلى القضايا فتجد مثلا إما أن يكون الموضوع الشخصي أو أن يكون الموضوع كلي، فالقضية إذا كانت شخصية تأتي وتقول محمد عالم، أو تأتي تقول محمد ليس بعالم، هذه قضية شخصية. لما؟ لأن الموضوع هو معين، هو مشخص، فسميت هذه القضية بقضية شخصية. فإذا كان الموضوع كلي، وأنت عرفت فيما مضى أن الكلي ما لا يمنع نفس تصور معناه من وجود الشركة فيه، فجئت وقلت الإنسان حيوان، الإنسان معناه لا يمنع من دخول الشركة فيه، فأنت حكمت بالمحمول هو الحيوان على موضوع هو الإنسان. الإنسان موضوع كلي، فبيجي يقول لي هذا الموضوع إذا كان كلي إذا إما أن يكون مصور أو لا، فإذا كان مصور تأتي وتقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، وهذه قضية كلية موجبة. أو تجي تقول كده لا شيء من الإنسان بحذر، فهذا أيضا كلية، قضية كلية سالبة. يبقى عندنا قضية شخصية موجبة وقضية شخصية سالبة، وعندنا قضية كلية موجبة وقضية كلية سالبة، فهذه أربع قضايا. أو أن يكون الموضوع دخل عليه صور جزئي، فأتي وأقول بعض الإنسان عالم، فهذه قضية جزئية لأن الصور جزئي وهو الحكم على البعض، قضية جزئية موجبة. أو تجي تقول بعض الإنسان ليس بعالم، فهذه قضية جزئية سالبة، فتلاحظ أن القضية كم؟ قضية ست. هناك قضية أخرى، وهي إن تكون القضية موضوعها كلي لكن غير مصورة. لما حينما جئت وقلت الإنسان حيوان، هذه القضية قضية إيه؟ كلية؟ لا. طب جزئية؟ لا. طب شخصية؟ لا. طب ليه؟ قال دي مش شخصية لأن الموضوع غير معين غير شخصي، فبالتالي ما ينفعش ان انت تيجي تقول هذه القضية قضية ايه؟ شخصية. طيب ممكن تكون مثلا قضية الموضوع ايه؟ الانسان وحيوان، ده الموضوع كلي. طب دي هذه قضية كلية مجابة؟ لا. طب سالبة؟ لا. طيب جزئية مجابة؟ لا. جزئية سالبة؟ لا. امال دي ايه؟ قال لي هذه القضية مهملة. مهملة يعني لم يدخل على الموضوع السور الذي يبين إذا كانت هذه القضية كلية أو جزئية. فهذه سميت قضية إيه؟ مهملة. وهذه القضية المهملة إما أنها تكون مجابة أو إيه أو سالبة. فالمصنف بيقول هذه القضية المهملة إنما هي في قوة الجزئية، إنما في قوة الإيه؟ الجزئية. فهو كأنه يريد أن يقول أن القضية المهملة المجابة والسالبة إنما هي أحد أفراد القضايا الجزئية. ليه؟ لأن المهملة في قوة الجزئية. لأن لو قلت الإنسان عالم، هل يمكن أن أنا أتوا أقول أنك لم ترد بعض الإنسان؟ لا، مش ممكن. لكن لو أني جئت وقلت لك هذه القضية خطأ، لماذا؟ تقول لي أن ليس كل إنسان عالم. تقول لي طب هنا قلت لك كل إنسان، أنا قلت الإنسان، والإنسان يمكن أن أريد بها البعض ويمكن أن أريد بها الإيه؟ الكل. فكان المتيقن والذي لا يختلف عليه أحد أن هذه القضية اللي هي الخالية من الصور تندرج تحت القضية الجزئية، لأن لابد أن تكون قد أردت بعض هذه الإيه؟ بعض الأفراد من الموضوع. فالمصنف بيقول والله أنا لاحظ كده، أنا ما خليتش القضية إلا ستة بس: شخصية مجابة سالبة، كلية مجابة سالبة، جزئية مجابة إيه؟ سالبة. لم أذكر الإيه المهملة المجابة والسالبة. ليه؟ لأن القضية المهملة في قوة الجزئية، وكأنه جعل القضايا الستة فقط، وهذا أي اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح أو القسمة أو التأليف. قال: والتنبيه الثاني وهو مهم جدا، وهو أن تعلم أن المراد بالموضوع مناف للمراد بالمحمول، وهذا يعني في القضية الايه الحملية، لأن المراد بالموضوع جميع أفراده الخارجة الداخلة تحت العنوان، سواء اعتبرنا الوجود الخارجي لكونها خارجية أو اعتبرنا تقدير الوجود لكونها حقيقة. ولا يراد بالموضوع المشترك الذي هو المعنى الذهني بخلاف المحمول. يريد هنا أن يبين أمر مهم جدا. حينما تأتي وتقول الإنسان حيوان، عندنا الموضوع هو المحكوم عليه، وعندنا المحمول هو المحكوم به. فبيجي يقول لي خلي بالك أن المراد في القضية الحملية، أو هناك فرق ومنافاة بين الموضوع والمحمول هنا فيما يراد. فإذا قلت الإنسان حيوان، فالموضوع هو المحكوم عليه، أنت تريد به الأفراد الخارجية لهذا الموضوع. إما أن تكون هذه الأفراد لها وجود حقيقي في الخارج وأريد هذه الأفراد الخارجية، أو باعتبار هذا الوجود لأنه حق. يعني إيه؟ يعني حينما تقول الإنسان حيوان، أنت تريد كل فرد من الإنسان الحقيقي الخارجي، لا تريد المعنى الذهني. يعني حينما تقول الإنسان مخلوق، هل تريد أن المخلوق هو المعنى الذهني فقط اللي في ذهنك، ولا تريد الأفراد الخارجية في الخارج خارج الذهن؟ لا، أريد المعنى أو الأفراد الخارجية، لأني أحكم على هذا هذه الأفراد. فقال لما تيجي بقى في القضايا الحملية تعرف كده أن الموضوع يراد به الأفراد الخارجية أو الحقيقة هذا الشيء الخارجي. طب المحمول؟ قال بخلاف المحمول فإنه لا يقصد به الأفراد الخارجية. يبقى الموضوع يراد به الأفراد الخارجية. طب المحمول؟ قال لا، لا يراد به الأفراد الخارجية، وإنما يراد به مطلق الماهية الذهنية التي هي القدر المشترك بين الأفراد. انت لما جيت قلت الإنسان حيوان، فين المحمول؟ حيوان. انت أردت هذا المعنى الذهني، والمعنى الذهني ده القدر المشترك بين أفراد الموضوع في الخارج. فزيد الخارج حيوان، وحسين وجمال وليلى، فهذه الأفراد يوجد في هذا القدر أو المعنى الذهني المتحقق في الأفراد الخارجية. يبقى الموضوع يراد به الأفراد الخارجية، والمحمول إنما يراد به المعنى الذهني القدر المشترك بين الأفراد الخارجية. وهذا القدر المشترك إنما له وجود ذهني، ويتحقق فين؟ ننظر في الأفراد الخارجية هل هو متحقق أو لا. فقولك كل إنسان حيوان قضية حملية. ليه؟ لأن ينحل طرفها إلى مفردين، إنسان مفرد، حيوان مفرد آخر. موضوعها الإنسان، لأنك قلت الإنسان حيوان، ومحمولها حيوان، فالموضوع الذي هو الإنسان يراد به الأفراد الداخلة في لفظه، فكل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بأنه حيوان، بخلاف المحمول الذي هو الحيوان. فإنما يراد به معناه الذهني الذي هو القدر المشترك بين أفراده، ولا يجوز أن تقصد أي في المحمول أفراده. يعني ما ينفعش أنك تيجي تقول أنا أردت بالمحمول الأفراد، لأن المعنى سيكون خطأ. فإنك لو قصدت أفراد الحيوان كالفرس والبغل والحمار لأنه حيوان، كنت حاكما على الإنسان بأنه فرس أو بغل أو حمار أو حصان أو قرد أو ما شابه ذلك. وقد قدمنا أن الحكمة على المباين بمباينه إيجابا أنه كذب. طبعا حينما تتكلم عن المباين بمباينه إيجاب، فتقول أن هذا المباين هو عين المباين له يكون كذبا. فالإنسان مباين للقرد، فحينما تأتي وتقول أن الإنسان قرد فهذا يكون كذبا. فإذا جئت بقضية موجبة، الإنسان قرد، ثم القرد مبين للإنسان، فحينما تثبت له هذا إجابا يكون كذبا. أو الحكم على السلب بنفسه وهو تحصيله حاصل، فإذا حكمت على السلب بنفسه بأنه سلب هذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل باطل ومحال. إن قصدت الحيوان المحمول على الإنسان، الإنسان بمعنى إذا جئت وقلت الإنسان إنسان، طب وأنت دلوقتي حملت الإنسان على الإنسان، طب هو الإنسان لما أنت حصلت الحاصل، وهذا يكون باطل. وإن قصدت بالموضوع القدر المشترك الذي هو الحقيقة الذهنية، لو جئت وجعلت الموضوع هو القدر المشترك اللي هو المعنى الذهني، سميت القضية طبيعية. فإذا جئت وقلت الحيوان جنس، شو انظر كده الحيوان جنس، هذه قضية ايه حملية. ايوه نحي بقى ننظر كده الموضوع وهو الحيوان، ماذا اريد به؟ هل اريد به الافراد الخارجية؟ الاصل كده لا، انا لم اريد هنا الافراد الخارجية، بل اردت المعنى الذهني او القدر المشترك الموجود فين في الذهن. قال لي القضية تسمى طبيعية لأنك تكلمت عن إيه؟ عن المهية، عن القدر المشترك الذهني، لم ترد الأفراد، فما ينفعش أنك تيجي تقول هذه القضية لا شخصية ولا كلية موجبة أو سالبة أو جزئية موجبة أو سالبة. ليه؟ لأن الموضوع هذا الذي تتكلم تريد به المعنى الذهني، لا تريد به الأفراد الخارجية، فتسمى هذه إيه؟ قضية طبيعية، وهي إذا كان الموضوع فيها المراد منه المعنى الذهني. الإنسان نوع، كذلك هذه قضية إيه طبيعية، وهكذا. يبقى أنت كده بدأت تفرق. خلي بالك في القضية الحملية لابد أن يكون الموضوع المراد به الأفراد الخارجية، والمحمول يراد به المعنى الذهني، ولا يجوز أبدا أن تجعل المحمول أو أن تريد أو أن تقصد من المحمول الأفراد الخارجية، لأن القضية ستكون هنا باطلة وكذب. ولا تجعل أيضا الموضوع المراد به المعنى الذهني، فإنك لو أردت المعنى الذهني هذه القضية تكون قضية طبيعية، لأنك تتكلم عن هذا القدر أو هذا الشيء اللي ربنا خلقه عليه من حيث المعنى الذهني الذي تستحضره في ذهنك. قال التنبيه الثالث: اعلم ان الصورة الذي هو لفظ كل او بعض ليس هو الموضوع. يعني حينما تأتي وتقول كل انسان حيوان، الصور الذي هو لفظ كل الذي يبين كم أو الكمية المرادة في الحكم، هذا لا يسمى الايه الموضوع، ليس هو بالموضوع، إنما هو مبين فقط لكم الايه الموضوع، وإنما هو بيان للقدر المحكوم عليه. كل إنسان حيوان، أنت بينت بلفظة كل أنك أردت كل فرد فرد، جميع أفراد الايه الإنسان. فقولك كل إنسان حيوان أو بعض الإنسان حيوان، فتلاحظ كل وبعض كل منهما بين القدر المراد من الأفراد المحكوم عليها. طب الموضوع في كل إنسان حيوان، لا الإنسان، بعض الإنسان حيوان، الموضوع فيه الإنسان، فكل وبعض لا، ده مجرد مبين للكم، اما الموضوع يكون هو الانسان او ما شابه ذلك في بقية القضايا. واما السورة الذي هو كل وبعض، وان اعربت مبتدأ فليست هي فكل وبعض، وان اعربت كل منهما مبتدأ فليست ايه هي الموضوع، وانما هي لفظ مبين لايه للكمية المحكوم عليها من افراد الموضوع، هل هي الجميع او البعض. ثم يشرع المصنف ويتكلم على التنبيه الرابع، وهذا نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.